حياكم الله. فضيلة الشيخ، إذا لامس الرجل العورة من السرة إلى الركبة دون الفرجين فهل ينتقض وضوءه؟ أثابكم الله. إذا لامس الرجل عورته من السرة إلى الركبة دون الفرجين فهل ينتقض وضوءه؟ هو الحقيقة قولك من العورة من السرة إلى الركبة هذا فيه خلاف بين العلماء رحمه الله، والنصوص محتملة فيها ما يدل على أن الفخذ عورة، في أمره عليه الصلاة والسلام لما مر على معاوية وقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ولما سئل عن الفخذ قال إنه عورة، وهذا الحديثان متكلم في إسنادهما. وكذلك أيضا جاء ما بين السرة والركبة عورة، لكنه حديث ضعيف وفيه رواية في الصلاة تقيد في الصلاة، حسنها بعض العلماء ومال إليها بعض المتأخرين أنه عورة في الصلاة ما بين السرة والركبة. أما خارج الصلاة ففي الحقيقة في نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه قاتل يوم خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه عليه الصلاة والسلام وهو يقاتل، وكذلك أيضا دخول أبي بكر وعمر وقد حسر عن فخذيه صلوات الله وسلامه عليه حتى دخل عثمان فقال ألا أستحي من الرجل أن تستحي منه الملائكة، وحديث أحمد في المسند وحديث صحيح. لكن أجيب أيضا عن هذين الحديثين بأن قتال عليه الصلاة والسلام حتى انحسر الرداء لاشتغاله بالقتال، وفي هذه الحالة لا أحد ينظر إلى هذه العورة لأن الناس مشغولون بالفزع، فهي حالة، وهذا من ألطف ما يكون وهو الانتباه لمعاني النصوص. ولذلك يتبجح البعض ويقول أن المرأة يجوز لها أن تطبق الرجال مطلقا، لأن النساء كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى ويسقين المرضى، حديث عطية في الصحيح، وهذا جهل، لأن حديث عطية يداوين الجرحى ويسقين المرضى الجريح ساعتها لا يلتفت إلى عورة، والمرأة ضعيفة القلب فإنها إذا جاءت ورأته مجروحا طار عقلها وذهب لبها لأنها ضعيفة، ليست هناك دواعي للشهوة ومحركات الشهوة، هذه من مرونة الشريعة ودقة الشريعة، لكن ما يتخذ هذا أمرا موسعا يعني يستدل به على موضع هو أوسع من الموضع الذي ورد فيه. فحديث كشفي عن فخذ، ثم قالوا في أبي بكر وعمر أنهما كان على الحياء والإجلال من السلم بما يؤمن منه نظرهما إلى الفخذ، لكن رد هذا بقول ألا أستحي من الرجل، والاستحياء كمال، ولذلك يعتبرونه من كمال المروءة، فجعله في عداد الكمالات ولم يجعله في عداد الإلزامات. ومن هنا قالوا إن قول عليه السلام ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة معنى أني غطيت فخذي حياء من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحياء مرتبة كمال، ومرتبة الكمال لا تقتضي الوجوب. ولذلك الحقيقة قول من قال بعدم كونه ليس بعورة فيه يعني قوة. على كل حال إذا لمس ما عدا السوأتين فيه خلاف، بعض السلف يرى أن المتوضي إذا وقع كفه أو وقعت يده على فخذه أو على رفغه أو على ما قارب الفرج كالإليتين ونحو ذلك أنه ينتقض وضوءه. ومن هنا أدرج عروة بن الزبير رحمه الله في حديث من مس ذكره أدرج هذا الحكم، ومن هنا يمثل أئمة الحديث رحمه الله علماء المصطلح للمدرج لمذهب الراوي، فقد أدرج فيه من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه، لأنه كان يرى هذا أن مس هذه المواضع ينقض الوضوء، ولكن الصحيح أنه لما مس فخذه أو مس إليته أنه لا ينتقض وضوءه إلا بمس حلقة الدبر أو بمس الذكر نفسه أو بمس المرأة لفرجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه، والفرج من الفراج، فهذا الموضع الذي هو موضع الفرج بعينه إذا مسه هو الذي ينتقض به الوضوء، وما عداه فإنه لا يجب انتقاض الوضوء، والله تعالى أعلم.